الليل الليل ما بنوم إلا الليل أنا حارس نجومه يا ليل وهوي عاجبني طول الليل قول يا ليل وهوي عاجبني طول الليل الليل نسيم علي الليل بهل وساكت تأمل الأفلاك يا ليل الليل بهل عشاء تزوغ الأخلاق تتناجى بالأرواح والانسجد ما تتاه ما جهل ثاني الفضاح الليل ما بنوم أنا في غوام السابح في خياله ما عاش جماله أنا راضي التواب جايه غوام السابح في غوام السابح في خياله ما عاش جماله بس ليتي حزك ما خيب على الفكرة بس ليتي حزك ما خيب على الفكرة ينظر ما خدا فيه الليل الليل ما بنوم إلا الليل أنا حارس نجوم Thank you. الشاي دوري ليالي لأني أنا حارس نجوم.